إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من تعلم. Adam.